أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من محدثات الأمور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا ومرحبا بكم. ألتقي معكم في درس من دروس الفقه في شرح رسالة ابن أبي زيد الكرواني، واعذروني قليلا فأنا متعب قليلا، صوتي يعني متعب، ولذلك أعتذر لكم إن كان الصوت لا يصل جيدا. طيب، توقفنا على باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه، وذكر الاستنجاء والاستجمار. فأنا سأقرأ هذا المتن كله ثم أعود لنشرح ما تيسر لنا شرحه. قال الناظم رحمه الله، أو قال الماتن رحمه الله، ابن أبي زيد القرواني: وليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل به الوضوء، لا في سنن الوضوء ولا في فرائضه، وهو من باب إيجاب زوال النجاسة به أو بالاستجمار، لا يصلي بها في جسده ويجزئ فعله بغير نية، وكذلك غسل الثوب النجس وصفة الاستنجاء أن يبدأ بعد غسل يده فيغسل مخرج البول، ثم يمسح ما في المخرج من الأذى بمدر أو غيره أو بيده، ثم يحكها بالأرض ويغسلها، ثم يستنجي بالماء ويواصل صبه ويسترخي قليلا ويجيد عراك ذلك بيده حتى يتنظف، وليس عليه غسل ما بطن من المخرجين، ولا يستنجي من ريح، ومن استجمر بثلاثة أحجار يخرج آخرهن نقيا أجزاءه، والماء أطهر وأطيب وأحب إلى العلماء، ومن لم يخرج منه بول ولا غائط وتوضأ لحدث أو نوم أو لغير ذلك مما يوجب الوضوء فلا بد من غسل يديه قبل دخولهما في الإناء. هذا الكلام، هذا المتن، قد سبق لنا وأن تكلمنا عنه، عن الاستنجاء والاستجمار. الاستنجاء والاستجمار تكلمنا عنه، وهناك بعض المسائل الخفيفة في كلام المؤلف لم نتطرق إليها، نتطرق إليها في هذه العجالة، ثم نواصل شرح ما تبقى من هذا المتن في هذا الباب. وقوله باب، أي هذا باب في صفة الوضوء والواو ومسنونه، أي وفي بيان مسنونه ومفروضه، أي وفي بيان مفروضه وذكر، أي وفي بيان ذكر حكم الاستنجاء وفي بيان ذكر حكم الاستجمار. وبين في هذا المقطع، بين في هذا المقطع أن صفة الوضوء وسننه وفرائضه وحكم الاستنجاء والاستجمار ليس له تعلق بالوضوء، عدا الاستنجاء والاستجمار هنا لينبه هل له تعلق بالوضوء أو لا تعلق له بالوضوء، أو لا تعلق له بالوضوء. وهل يشترط فيه في الاستنجاء النية كما اشترط ذلك في الوضوء أو لا؟ ففصل هنا أن طهارة الخبث، أن طهارة الخبث التي أجملها هناك أنها ليست مما ينبغي أن يتصل بالوضوء، وأن الاستنجاء والاستجمار لا علاقة له، وأن الاستنجاء أو الاستجمار لا علاقة له بالوضوء. وإنما هي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإنما هي إزالة الخبث أو طهارة الخبث هي من فرائضه، هي من واجباته ولا تعلق لها بالوضوء أصلا، فهي واجبة في نفسها كما مر معنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فهي واجبة بنفسها، هي إزالة النجاسة واجبة بنفسها ولا علاقة لها بالوضوء. وتزال النجاسة أو الخبث من بالماء إذا كانت في الثوب غير النعلين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا كانت في الثوب غير النعلين على خلاف في النعلين هل تزال النجاسة فيهما بالماء أو يكفي حكهما بالأرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه فإن رأى فيهما قذا فليحكهما وليصلي فيهما. فقوله فليحكهما به دليل على أنه يكفي الحك، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يكفي الحك لهما بالأرض ولا يشترط أن يغسلا بالماء، ولا يشترط أن يغسلا بالماء. أو إزالة أيضا أو إزالة النجاسة من البدن بالماء في غير المخرجين، أي وتزال النجاسة بالماء في الثوب غير النعلين وفي البدن غير المخرجين، أما فيهما أي في المخرجين فتزال بالماء والجمار، تزال بالماء والجمار أي بالاستنجاء والاستجمار، أو بأي شيء طاهر مما مر معنا بما يستنجى به بما يستجمر به. ويتعين الماء في إزالة النجاسة، ويتعين الماء في إزالة النجاسة في أمور هي، أي لا تزال النجاسة بغير الماء في هذه الأمور هي المني أو المني والحيض والنفاس وبول المرأة والخارج من أحد السبيلين منتشرا انتشارا كثيرا من غير المذكورات والمدي. ذكر هذا خليل وفي هذا المقطع أيضا نبه المؤلف إلى أن النجاسة تفارق النجاسة أو إزالة النجاسة تفارق الوضوء في النية فإنه لا يشترط في إزالة النجاسة عن التوب والبدن والمكان النية. لذلك أي لإزالتها بخلاف الوضوء فإنه يفتقر إلى النية كما سيأتي. النية في الوضوء من فروضه أما في إزالة النجاسة من التوب والبدن والمكان فليست بمشترطة في ذلك. وقد مضى معنا أننا تكلمنا على الاستنجاء والاستجمار وبقيت السنة في ذلك في الاستنجاء أو الاستجمار، وهي أن على الذي يستنجي أن يمسح يده على الأرض أو يحكها على الأرض. ودليل هذا ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فيستنجي ثم يمسح يده على الأرض أو فاستنجى ثم مسح يده على الأرض ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ. فهذه السنة ينبغي أن يلتفت إليها وأن يهتم بها، وهي بعد الاستنجاء مسح اليد بالأرض أو على الأرض، فإن كان في البيت وفي الخلاء وفي بيت الخلاء في البيت في المراحيض، هذه المراحيض التي في البيت وفيها هذا الرخام، ولا يمكنه أن يمسح يده بالأرض لأن ليس هناك تراب، فيغسل يده بالصابون والأشنان. والحديث حسنه شيخنا الألباني في صحيح سنن أبي داود رحمه الله. ومن الأمور التي ينبغي أن نعرج عليها أيضا وننبه إليها في هذا الباب في الاستنجاء أنه لا يستنجى من ريح مع أن الريح ناقض من نواقض الوضوء، مع أن الريح ناقض من نواقض الوضوء، لكنه لا يستنجي منه، لأن الاستنجاء لإزالة عين النجاسة، لأن الاستنجاء لإزالة عين النجاسة، ولا عين للريح ثابتة. الريح لا عين لها ثابتة، بل هي زائلة، زائلة بنفسها، إلا أن يصحبها شيء معلوم من النجاسة، فيجب حينئذ الاستنجاء أو الاستجمار من ذلك. أما في الغالب فالريح لا يستنجى لها، وهذا مما يبين أن العبادات توقيفية. العلماء عللوا لعدم الاستنجاء من الريح أنها ليست عين ثابتة، وأن الاستنجاء يكون لإزالة عين النجاسة، ومع ذلك يقال أن الأمر فيه توقيفي، وأنه لا يستنجى من الريح، أمر تعبدي، وإنما يستنجى من النجاسة، يستنجى من النجاسة الواضحة. هذه بعض الزيادات على باب الاستنجاء والاستجمار، كنا قد أهملناها فيما تكلمنا في الاستنجاء والاستجمار هناك، والآن نأتي إلى باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه. ويضاف إلى قوله المؤلف وفضائله، فقد أهمل ذلك، باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وفضائله. والمؤلف رحمه الله لم يذكر لنا العدد في سنن الوضوء ولا في فرائضه، ثم لم يرتبها ترتيبا، وإنما جاء بها هكذا سردا منثورة مجموعة مع بعضها البعض. أقرأها ثم أعود لعدها وترتيبها والكلام عليها حتى يكون أقرب وأفهم عند الطالب. قال: ومن سنة الوضوء غسل اليدين قبل دخولهما، وبدأ بالسنن قبل الفرائض هنا، هذا بدأ بالسنن قبل الفرائض. قال: ومن سنة الوضوء غسل اليدين قبل دخولهما في الإناء، والمضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح الأذنين سنة. فذكر هنا خمس من السنن، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، خمس من السنن، ذكر خمس من السنن فقط، مع أن سنن الوضوء في المذهب ثمانية، قال: وباقيه فريضة، وباقيه أي باقي هذه الأمور مما سأذكرها من فرائضه. فمن قام إلى وضوء، الآن هي صفة الوضوء، الآن بدأ يتكلم على صفة الوضوء، فقال: فمن قام إلى وضوء من نوم أو غيره مما يوجب الوضوء فقد قال بعض العلماء: يبدأ فيسمي الله، ولم يره بعضهم من الأمر بالمعروف، إشارة إلى الخلاف في التسمية، هل هي من سنن الوضوء أو هي من فضائله فقط عند المذهب. وكون الإناء على يمينه أمكن له في تناوله، وهذا فيه إشارة إلى فضائل الوضوء وآدابه، وهو لم يذكرها في الباب في التبويب مع ذكره له مع ذكره لها في المتن في المتن، فإن وضع الإناء على يمين على اليمين هذا من آداب وفضائل الوضوء وليس من سننه ولا واجباته، لأنه قال لأنه أمكن له في تناوله، ويبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، هذا فيه تكرار للكلام، ويبدأ فيغسل يديه في الإناء، أشار إلى أن غسل اليدين في غسل اليدين في الإناء من السنة، وتتأكد السنة إذا كان غسلهما من قيام من نوم الليل. قال في الإناء ثلاثا، فإن كان قد بال أو تغوط غسل ذلك منه أي من يديه، غسل يديه بعد التبول أو التغوط، ثم مسح يديه بالأرض كما مر، ثم توضأ ثم توضأ ثم يبدأ الوضوء، ثم يدخل يده في الإناء فيأخذ يدخل بعد غسلهما ثلاثا، فيدخل الماء فيمضمض فاه ثلاثا من غرفة واحدة إن شاء، أي يمضمض فاه من غرفة واحدة، الغرفة بيد واحدة لا بيدين، أو ثلاث غرفات أي إما واحدة للمضمضة أو ثلاث غرفات لكل مرة في المضمضة. قال وإن استاك بأصبعه فحسن، إن استاك حين يمضمض فحسن، يعني لما يمضمض يدخل الماء في فمه ويستاك يدلك فمه فيأخذ بالإبهام على جهة اليمنى والسبابة على جهة اليسرى أو بالسبابة فقط يمينا ويسارا، هذا كله قال حسن، وهو يقال هذا ليس من السنن، الصحيح أنه ليس من السنن ولا يقاس على السواك عند الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، فلا يقاس عليه التسوك بالأصبع، بل إن بعض أهل العلم جعله من البدع، لكن هكذا المذهب. قال فإن استاك بأصبعه فحسن، ثم يستنشق بأنفه الماء ويستنطره ثلاثا، ويجعل يده على أنفه كامتخاطه، أي يجعل السبابة والإبهام عند العظم الناتئ، عند العظم الناتئ وليس المرن، فوق العظم الناتئ عند العظم انتهاء العظم الناتئ من الأنف، ثم يضغط على أنفه ويستنطر بقوة النفس، كامتخاطه. وسنأتي إلى الشرح المفصل، إنما أقرأ هنا وأقف وقفات مختصرة موجزة ثم أعود إلى الشرح. قال على أنفه كامتخاطه، ذكرت السبابة والإبهام، يضعهما فوق ظهر أنفه عند العظم الناتئ الخارج عند نهايته وبداية الأرنبتين المرينتين، ثم يضغط عليهما. ويجزئه أقل من ثلاث في المضمضة والاستنشاق، يعني لو مضمض مرة أجزأه ذلك، وله جمع ذلك في غرفة واحدة، يعني له أن يجمع الاستنشاق والمضمضة في غرفة واحدة، وسيأتي بيان ذلك وأوجه ذلك. والنهاية أحسن، ثم يأخذ الماء إن شاء بيديه جميعا وإن شاء بيده اليمنى، فيجعله في يديه جميعا، أي بعد إدخال يديه في الإناء وغسلهما ثلاثا، له أن يأخذ الماء بيديه التثنية أو بيده واحدة اليمين، وهنا يقال الضابط فيه إن كان الإناء متسعا، إن كان الإناء متسعا فالأفضل أن يأخذ الماء بيديه، وإن كان الماء الإناء ضيق بحيث لا يمكنه أن يدخل يديه أخذ الإناء أخذ الماء بيمينه ثم ضم يده اليسرى إلى اليمنى وألقاه على وجهه حين إرادة غسل الوجه على خلاف باقي الأعضاء كما سيأتي. وإن شاء بيده اليمنى فيجعله في يديه جميعا ثم ينقله إلى وجهه فيفرغه أي يسيله عليه غاسلا له بيديه من أعلى جبهته، من أعلى الجبهة أي من حيث منبت الشعر وحده منابت الشعر، منابت شعر رأسه إلى طرف ذقنه، إلى طرف ذقنه وقيل ذقنه، وهذا طولا. وطيب منبت الشعر معروف على الجبهة، أما طرف الذقن أو الذقن هو ملتقى العظمتين، عظمتي الفكين من أسفل، ويشترك فيه الرجل والمرأة، ولا يقال للحية وهو الشعر النابس الذقن، وإنما يقال الذقن ملتقى مكان ملتقى العظمتين، عظمتي الفكين. ودور وجهه كله، ودور وجهه كله من حد عظمي لحييه إلى صدغيه يعني عرضا. وأفضل من هذا أن يقول من منبت الأذن إلى منبت الأذن، من منبت الأذن إلى منبت الأذن، إلى ويمر يديه على ما غاره من ظاهر أجفانه بحيث يغلق أو يغلق جفنيه عند الوضوء حتى يصل الماء إلى ما يخفى من ظاهرهما عند فتحهما، وأسارير جبهتيه أي تجاعيد الجبهة وما تحت مارنيه من ظاهر أنفه يعني أرنبة الأنف ومعها على اليمين اليسار مارنين، هذا يعني ظاهرهما من أسفل الشارب، ظاهرهما من أسفل الشارب يمر يديه أو يده عليهما يغسل وجهه هكذا ثلاثا، ينقل الماء إليه ويحرك يديه على وجهه، يحرك ويحرك لحيته في غسل وجهه، يحرك لحيته في غسل وجهه بكفيه ليداخلها الماء لدفع الشعر بما يلاقيه من الماء، وليس عليه تخليلها في الوضوء، هذا في المذهب ليس عليه تخليلها في الوضوء، لأن الوجه يقولون لأن الوجه هو الواجهة، فيغسل ظاهر الشعر من اللحية أما باطنه فليس من الوجه وإنما هو مما خفي فلا يجب غسله، وسيأتي في ذلك إن شاء الله الكلام بعد حين. قال لما يلاقيه من الماء وليس عليه تخليلها في الوضوء في قول مالك، ويجري عليها يديه إلى آخرها، يجري عليها يديه إلى آخرها ثم يغسل يده اليمنى، يجري عليه يديه أي يقبض على لحيته بيديه اليمين واليسار ويمشي هكذا معها إلى منتهى الشعر، إلى منتهى الشعر حتى لو طالت فينبغي أن يقبضها إلى أن ينتهي منها. قال ويغسل يديه اليمنى ثلاثا أو ثنتين، يفيض عليها الماء ويعركها بيديه، يعركها أي يدلكها بيديه، وهنا هنا يتكلم عن فروض وواجبات الوضوء. ويخلل أصابع يديه بعضها ببعض ثم يغسل اليسرى كذلك ويبلغ فيهما بالغسل إلى المرفقين. المرفقين يدخلهما في غسله على خلاف في ذلك. خلواو في قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق، هل هذه الواو هنا أيديكم إلى المرافق، هل هذه الواو هنا للمعية أو للعطف؟ فمن قال للمعية قال أن المرفقين داخلتين في الوضوء، ومن قال إنها للعطف قال لا ليس بداخلتين في الوضوء، ومن قال أنهما داخلتان في الوضوء أيضا قال إن إلى حرف غاية والغاية تدخل في المغية ويفسره أيضا حديث أبي هريرة كما سيأتي. وقد قيل إليهما أي إلى حد المرفقين حد الغسل فليس بواجب إدخالهما أي المرفقين، وإدخالهما فيه أحوط، إدخالهما أي المرفقين أحوط لزوال تكلف التحديد. ثم يأخذ الماء بيده اليمنى فيفرغه على باطن يديه اليسرى ثم يمسح بهما رأسه، يبدأ من مقدم رأسه من أول منابت الشعر، يبدأ حد الشعر حد الرأس من منبت منابت شعره. وقد قرن أطراف أصابع يديه بعضها ببعض على رأسه، يعني يقرن أصابع يديه بمعنى السبابة مع السبابة والوسطى مع الوسطى والخنصر مع الخنصر والبصر مع القنصر. أما الإبهام فهي تقابل الإبهام وتمر على الصدغ إلى ما فوق الأذنين، ثم يمرهما هكذا إلى ما فوق الأذنين إلى آخر نقطة من منبت الشعر على القفا. وقد قرن أطراف أصابع يديه بعضها ببعض على رأسه وجعل إبهاميه على صدغيه، ثم يذهب بيديه ماسحا إلى طرف شعر رأسه مما يلي القفا أي منبت الشعر على القفا، ثم يردهما إلى حيث بدأ ويأخذ بإبهاميه خلف أذنيه، مر بإبهاميه من أعلى الأذنين ثم إلى خلفهما ثم إلى آخر القصق. وكيفما مسح رأسه أجزاءه إذا أوعب رأسه المسح، والأول أحسن أي الطريقة النبي صلى الله عليه وسلم أحسن أن يقارن بين يديه ويبدأ من منبت الشعر على الناصية ثم يذهب بهما إلى الوراء ويعود بهما إلى الأمام. ولو أدخل يديه في الإناء ثم رفعهما مبلولتين ومسح بهما رأسه أجزأه ذلك، ثم يفرغ الماء على سبابتيه وإبهاميه، وإن شاء غمس ذلك في الماء، ثم يمسح أذنيه، هو بالخيار أن يدخل يديه يبللهما أو يفرغ على يديه ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما. فالباطن يمسح الباطن بالسبابتين بالمسبحتين بالمسبحتين وهنا السبابتين يعني يدخل السبابتين في ثقب الأذن وفي الصمام وأيضا من باطن الأذن. وكذلك تمسح المرأة كما ذكرنا وتمسح على دلاليها ولا تمسح على الوقاية وتدخل يديها من تحت عقاص شعرها تدخل يدها من تحت عقاص شعرها من تحت الشعر في رجوع يديها في المسح لما ترجع تذهب إلى الوراء وتجي راجعة إلى الأمام تدخل يديها من أسفل العقاص ثم يغسل رجليه يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليسرى ويعركها أي يدلكها بيده اليسرى قليلا قليلا يعيبها بذلك ثلاثا وإن شاء خلل أصابعه في ذلك أي إن شاء خلل أصابع رجليه في ذلك بأصبعه الخنصر وإن ترك فلا حرج عليه والتخليل أطيب وأحب أطيب للنفس ويعرك عقبيه أي يدركهما وعقبيه وما لا يكاد يداخله الماء بسرعة من جساوة أو شقوق فليبالغ بالعرك مع الصب الماء بيده فإنه جاء الأطر عن النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. الحديث متفق عليه. وعقب الشيء طرفه وآخره ثم يفعل باليسرى مثل ذلك وليس تحديد غسل أعضائه ثلاثا ثلاثا بأمر لا يجزئ دونه لأنه يشير إلى أن غسل اليدين غسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا ليس من الواجبات وإنما هو من السنن ولكنه أكثر ما يفعل ومن كان يعيب بأقل من ذلك أجزأه إذا أحكم ذلك وليس كل الناس في إحكام ذلك سواء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن وضوء ثم رفع طرفه إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب السماء الثمانية يدخل من أيها شاء وقد استحب بعض العلماء أن يقول وهذا لا يقال استحب بعض العلماء وإنما استحب له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم العلماء أن يقول بإثر الوضوء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ويجب عليه أن يعمل عمل الوضوء احتسابا لله تعالى لما أمره به ويرجو تقبله وتوابه وتطهيره من الذنوب به ويشعر نفسه أن ذلك تأهب وتنظف لمناجاة ربه والوقوف بين يديه لأداء فرائضه والخضوع له بالركوع والسجود فيعمل على يقين بذلك وتحفظ فيه فإن تمام كل عمل بحسن النية فيه. وهنا ينتهي هذا الباب لنشرع الآن في شرح فرائض الوضوء وسننه وآدابه أو فضائله فرضا فرضا وسنة سنة وأدبا أدبا. فيقال فرائض الوضوء في المذهب سبعة النية عند غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح جميع الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والفور والتدليك فهذه سبعة، وهناك واجبة أخرى سنذكرها بعد أن نشرح هذه الفرائض وأدلتها، هذه الفرائض وأدلتها. إذن فرائض الوضوء كم هي في المذهب؟ فرائض الوضوء في المذهب سبعة، فرائض الوضوء في المذهب سبعة. أولا، الفرائض جمع فريضة، وهي ما طلب الشارع فعله على سبيل الحتم والإلزام، ووعد بالتواب على فعله والعقاب على تركه. والفريضة والفرض والواجب معاني مترادفة مضمونها واحد. الفرائض، الفريضة والفراض والفرض والواجب معاني مترادفة. والفرض هو جزء من العمل المطلوب شرعا، الفرض هو جزء من العمل المطلوب شرعا، فإذا اختل أو نقص لم تصح العبادة المطلوبة. فإذا اختل الفرض أو نقص لم تصح العبادة المطلوبة. والسنن جمع سنة، وهي ما طلب الشارع فعله على السبيل، لا على سبيل الحتم والإلزام، لا على سبيل الحتم والإلزام، ولكنه أكد على طلبه أو واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، ووعد الشارع بالتواب على فعله ولا يعاقب على تركه. فإذا لم يفعله المكلف، فإذا لم يفعله المكلف لفو كان عمله صحيحا، وربما أطلق على السنة نافلة أي زائد على الفرائض. والآداب عندهم عند المالك يجمع أدب ويطلق عليه أيضا مندوب وفضيلة، وهو بمعنى السنة، وإن كان طلب الشارع لفعله أقل تأكيدا من السنة، ومواظبته صلى الله عليه وسلم عليه أقل من مواظبته على السنة، ولذا فهو أقل أجرا منها ومتأخر بالرتبة عنها. قال المزري وهو من علماء المالكية، قال المزري وهو من علماء المالكية: الفضيلة كل فعل له فضل وفيه أجر، الفضيلة كل فعل له فضل وفيه أجر، من غير أن يستحق الذم بتركه ولا التأثيم. وهذا الفرق بينه وبين الواجب. أما الفرق بينه وبين السنة، أما الفرق بينه وبين السنة أي بين الفضل والسنة، بين الفضل والسنة فزيادة الأجر ونقصانه وكثرة تحضيض صاحب الشرع، فكل ما حض عليه وأكد أمره وأعظم قدره سميناه سنة، كالوتر وما في معناه، وكل ما يسهل في تركه وخفف أمره سميناه فضيلة، ليشعر المكلف بمقدار ما يتقرب به، بمقدار ما يتقرب به. هذا انتهى كلام المزري. أول الفرائض في الوضوء، أول الفرائض في الوضوء هو النية، ومعناها في اللغة القصد، النية ومعناها في اللغة القصد. وشرعا قصد الشيء مقرورا مقرونا بفعله، قصد الشيء مقرونا بفعله مع الاحتساب، احتسابا، قصد الشيء مقرون بفعله احتسابا. تعريف النية شرعا: قصد الشيء أو قصد العبادة محتسبا ذلك. والنية فريضة في كل عبادة، والنية فريضة في كل عبادة، فلا يصح الوضوء ولا يعتد به شرعا إلا بالنية. ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومنه قوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما جاء من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا حديث عظيم، قال فيه الشافعي يدخل في 70 باب من الفقه، بل هو يدخل في جميع أبواب الفقه وفي جميع العبادات. فلا تصح العبادة إلا بالإخلاص، إلا والقصد، إخلاص النية وإخلاص القصد لله سبحانه وتعالى، أي إنما تعتبر الأعمال، تعتبر الأعمال بمقاصدها وتترتب عليها آثارها الشرع، ومحل نية القلب. والأولى، والأولى في المذهب، والأولى عدم التلفظ بها، عدم التلفظ بها باللسان، إلا إذا كان لا يستحضرها في قلبه، إن لم يتلفظ بها بلسانه، لا يستطيع أن يستحضرها بقلبه إذا لم يتلفظ بها بلسانه، ففي هذه الحالة يسر بها بلسانه ويتلفظ بها منطبقة مع قلبه حتى ينطبق اللسان مع القلب، ولا يجهر بها. فالجهر بالنية بدعة، إنما يحرك بها لسانه سرا إن لم يستطع أن يستحضرها في قلبه. وكيفيتها في المذهب، كيفيتها استحضار النية، أن يقول بقلبه، أن يقول بقلبه: نويت فرض الوضوء، نويت فرض الوضوء، أو نويت رفع حدثي، ونحو ذلك. ووقت النية واستحضارها بالقلب عند المالكية وعند غسل أول جزء من الوجه، عند غسل أول جزء من الوجه، وأول جزء من الوجه هو أعلاه، وأول جزء من الوجه هو أعلاه، إن بدأ به كما هو السنة. فإن لم يبدأ بالوجه من الفرائض نوى عند البدء بأول فرض، يشير إلى أن الترتيب في الوضوء ليس من واجباته، يشير في هذا إلى أن الترتيب كما سيأتي أن الترتيب ليس من الواجبات وإنما هو من السنن على المشهور في المذهب. ويستحب للمتوضئ أن ينوي أداء الوضوء عند البدء بسنن الوضوء، أي بعدما انتهى من الفرض ووصل إلى السنن، يستحب له أيضا أن ينوي مع الفرض أداء السنن، أن يعقد في قلبه أن هذه سنن وليست بواجبات، سنن وليست بواجبات. وعليه أن يستحضرها إلى أن يبدأ بأول فرض أيضا، يعني إذا بدأ بالسنن قبل الفرض أن يستحضر النية، والنية في هذا المكان سنة وليست بواجب، فإذا بدأ بالفرض والواجب نوى أداء الفرض. وفرض الوضوء البدء بالفرض، فرض الوضوء البدء بالفرض، وسنة الوضوء إذا بدأ بالسنة، ولا بد من أن يكون جازما في نيته، أن يكون جازما في نيته. فلو قال نويت الوضوء إن كنت محدثا لم يصح وضوءه، لو استحضر نيته شاكا، أي استحضر نية على الشك، فهذا لا يصح وضوءه. نويت الوضوء إن كنت محدثا، أما إن لم أكن عليكم السلام ورحمة الله، إن لم أكن محدثا فلا، وهذا في المذهب لا يصح وضوءه. والفريضة الثانية من فرائض الوضوء غسل الوجه، الأول النية، الثاني غسل الوجه، لقول الله تعالى في آية الوضوء: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولأحاديث الكثيرة الواردة في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه ثم قال آخر وضوئه: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. البخاري كتاب الوضوء، باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة، ومنها حديث العادة، لأن بعض الناس ينبت له شعر على الجبهة أو على الجبهة، فهذا خارج عن العادة، والعادة أن الشعر لا ينبت على الجبهة، ولذلك ما حد الوجه منبت الشعر المعتاد في أعلى الجبهة، في أعلاها إلى جهة الرأس، هذا إلى أسفل الذقن أو الذقن أو اللحية طولا، إلى أسفل الذقن أو اللحية طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، أي من منبت الأذن إلى الأذن عرضا. ويجب غسل كل ما على الوجه من حاجب، يجب غسل كل ما على الوجه من حاجب وشارب ولحية، وأن يتعهد أسارير الجبهة وهي تجاعيدها، وما غار من أثر جرح ونحوه، من كان في وجهه جرح وغائر الجرح، وكذلك ما غار من جفنيه وخفية عند فتحهما، فعليه أن يغمض إلى المرافق. واتباعا لفعله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عن عثمان رضي الله عنه في بيان صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم: ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك. رواه مسلم كتاب الطهارة باب صفة الوضوء وكماله. والمرافق جمع مرفق، وهو مجتمع الساعد مع العضد. وإلى قوله وإلى الواردة في الآية والأحاديث به أنه توضأ فغسل وجهيه، فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يتوضأ. فاستدلوا بهذا على أن المرفقين داخلتين في غسل اليدين، في غسل اليدين في الوضوء. وقوله أسبغ الوضوء أتمه أكمله، باستعاذ العضو المطلوب غسله أو مسحه مع تبليغ الماء إلى جميع أجزائه على وجه كامل. وقوله أشرع في العضد وأشرع في الساق معناه أدخل الغسل فيهما. والفريضة الرابعة مسح جميع الرأس، أي ما على عظم الرأس من جلد أو شعر، من منابت الشعر المعتاد إلى نقرة القفا. ويدخل فيه البياض الذي فوق الأذنين، ويدخل في الرأس البياض الذي فوق الأذنين، يعني هناك فوق الأذنين منبت الشعر، وبعد منبت الشعر يأتي بياض، ثم يأتي منبت الأذن، هذا البياض يدخل في المسح، وهو أن يمر بإبهامه من فوق أذنيه ومن خلفه مع هذا البياض، على هذا البياض ذهبا وإيابا، ذهبا وإيابا، لأن هذا لأن ذلك كله من الرأس. ويجب مسح، ويجب أيضا مسح ما استرخى من شعره ولو طال، ويجب مسح ما استرخى من شعره ولو طال نظرا إلى أصله. وعند المالكية لو غسل الرأس بدل المسح أجزاءه، عند المالكية لو غسل رأسه في الوضوء بدل المسح أجزاءه، إنه مسح وزيادة، ولكن هذا يكره على الأظهر، على الأظهر في المذهب يكره، ودل على وجوب مسح جميع الرأس على النحو الذي ذكرنا، قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، والمعنى وامسحوا رؤوسكم أي جميعها، كما في قوله تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم، فالواجب مسح كل الوجه في التيمم، ولذلك يمسح كل الرأس في الوضوء كما سيأتي في باب التيمم. فكذلك ها هنا يجب مسح جميع الرأس، وزيدت الباء في الموضعين لتأكيد المعنى، برؤوسكم الباء قيل أنها زائدة لتأكيد المعنى، وذكرنا في علوم القرآن أنه لا يوجد حرف في القرآن لكلمة زائد، وإنما جاء لمعنى، والمعنى هنا التوكيد، والمعنى هنا التوكيد. وكان بيان ذلك فما جاء من أحاديث كثيرة في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، ما رواه عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوئه، وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء فيه فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب مسح الرأس كله، ومسلم في كتاب الطهارة أيضا في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. الفريضة الفريضة الخامسة من فرائض الوضوء غسل الرجلين إلى الكعبين، دل على ذلك قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، وكذلك ما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك. والكعبان هما العظمان الناتئان على جانبي أسفل الساق، الكعبان هما العظمان الناتئان على جانبي أسفل الساق عند مفصله مع القدم. وإلى هنا أيضا قوله إلى الكعبين هنا بمعنى مع، أي مع الكعبين، دل على ذلك ما هو معك في حديث أبي هريرة السابق الذي فيه ثم غسل رجليه حتى أو قدميه حتى أشرع في الساق. ويجب تعميم الرجلين بالغسل بحيث لا يبقى منهما موضع إلا وأصابه الماء مهما قل ذلك الموضع، دل على ذلك ما رواه البخاري في العلم باب من رفع صوته بالعلم، ومسلم كتاب الطهارة باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، وقول البخاري باب من رفع صوته بالعلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار يرفع بها صوته ويعلمهم، هذا علم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ورفع فيه صوته، فما أدق فقه البخاري رحمه الله. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عنهما قال رجعنا مع رسول الله من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها ماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار اسبغوا الوضوء أي أتمه وأكمله باستيعاب العضو بالغسل بالغسل. وقوله عجال مستعجلون، وعجال جمع عجلان وهو المستعجل. وروى مسلم في كتاب الطهارة وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة عن جابر رضي الله عنه قال أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجل توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى فرجع فأتم وضوءه وأحسنه. فدل الحديثان على أنه لا يجزئ الوضوء إذا بقي أدنى جزء من العضو المغسول دون غسل، فدا ينبغي الاعتناء بالوضوء وخاصة القدمين والعقبين والعراقيب والكعبين. والفريضة السادسة من فرائض الوضوء الفور الفريضة السادسة الفور أي الموالاة، الفور ويسمى أيضا الموالاة، بأن يغسل الأعضاء ويمسحها متابعا بينها من غير انقطاع. والموالاة معناه عدم التفريق بين غسل الأعضاء بفارق طويل، وضابط الفارق الطويل هو أن يجف العضو الذي غسله قبل أن يجف العضو الأول حال اعتدال الزمن بين الحر والبرد. هذا هو الضابط، حال اعتدال الزمن الوقت يعني الجو بين الحر والبرد، لا يكون بارد فلا يجف ولا يكون حر فيجف بسرعة، وسكون الريح أيضا، والبدن صحيح معتدل ليس عليه حرارة تجفف العضو بسرعة. والموالاة أو الفور واجبة على الذاكر القادر، وأما الناس والعاجز فلا تجب في حقهما. فإذا فصل العاجز بين فرائض الوضوء بنى على ما تقدم، أي أتم فعل ما بقي عليه من الفرائض ما لم يطل الفصل، ويبني الناس مطلقا وإن طال الفصل، إلا أنه يبني بنية جديدة. وأما الذاكر القادر فعلى التحقيق أنه إن فرق بين غسل الأعضاء، الذاكر القادر في الموالاة والفور أنه إن فرق بين غسل الأعضاء يبني على ما سبق، إذ لم يطل الفصل ولم ينوي رفض الوضوء. أما إذا طال الفصل فإنه يستأنف وضوءه من جديد. فإن بنى على ما فات وصلى أعاد الوضوء والصلاة على المشهور من المذهب، ودل على ذلك ما مر بنا من أحاديث في صفة وضوئه، وكذلك ما رواه خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله رأى رجل يصلي في ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. حديث رواه أبو داود كتاب الطهارة باب تفريق الوضوء، والحديث في صحيح سنن أبي داود لشيخنا الألباني برقم 61 و100. فقد دل الحديث على عدم صحة الوضوء إذا لم يتابع بين كامل فرائضه، وأن الفاصل الطويل بين فعلها يبطل ما تقدم. والفريضة السادسة أو السابعة، فريضة السابعة التدليك، وهو إمرار اليد أي باطن الكف على العضو عند غسله ولو بعد صب الماء وقبل جفافه. ويندب أن يكون الدلك مقارن للصب، يندب السحب أن يكون الدلك مقارنا للصب، روى عبد الله بن زيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا يدلك. خرجه الأحمد في المسند جزء 4 صفحة 39 ويقول يدلك أي هو تعبير بالقول عن الفعل، هو تعبير بالقول عن الفعل. وفي المصباح المنير دكلت الشيء مرسته بيدك ودلكت النعلة بالأرض مسحتها به وحككتها به. فهذه الأمور التي ذكرت 7 وهي الفرائض على المشهور، على المشهور من المذهب، فإذا أتيت بها كان وضوءك صحيحا، لكن يجب عليك في غسل وجهك أيضا على قول آخر في المذهب أن تخلل شعر لحيتك، أي أن توصل الماء إلى أصول الشعر مع غسل وجوهكم، فيجب غسل جميع ذلك. وأما إن كان شعر اللحية كثيفا غير خفيف، كثيفا بحيث لا تظهر البشرة، لا تظهر بشرة الجلد من تحته، فلا يجب عليك تخليلها حينئذ، وإنما يكفي غسل ظاهرها، لأن ظاهرها هو الواجهة، وإنما يكفي غسل ظاهر لأنه هو الذي تحصل به المواجهة ويدخل في مسمى الوجه، فانتقل إليه حكم أصله، حكم أصله، فأدخلها تحت حنكه، خلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب تخليل اللحية، وصححه شيخنا هناك برقم 38 و100. وعن عثمان رضي الله عنه أن بصراص كان يخلل لحيته، أخرجه الترمذي كتاب الطهارة. ما جاء في تخليل اللحية برقم 31، وقال هذا حديث حسن صحيح، وهو في صحيح سنن الترمذي برقم 28، وصحيح ابن ماجه برقمه 300 و400. ومعلوم أن لحيته صلى الله عليه وسلم كانت كثيفة لا ترى البشرة من تحتها، فحمل ذلك على الندب، فحمل ذلك على الندب. كما يجب عليك تخليل اللحية الخفيفة بالماء، كذلك يجب عليك في غسل يديك أن تخلل أصابعك على المشهور من المذهب. دل على ذلك ما رواه لقيط بن صبرة رضي الله عنه، قال فقلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء وخلل بين أصابع بالأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه الترمذي كتاب الطهارة. ما جاء في تخليل الأصابع برقم 39، وهو في صحيحه برقم 36، وقال الترمذي حديث حسن، كما أخرجه ابن ماجه والحاكم، وأيضا في وأيضا عند الترمذي برقم 35 في صحيح عن عاصم بن صبرة لقيط عن صبر عن صبرة عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. وعن المستورد بن شداد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ ذلك أصابع رجليه أصابع رجلين على الندب، حمل التخليل في الأصابع الرجلين على الندب لا على الوجوب كما في اليدين، لعسره والتصاق الأصابع في القدمين لشدة التصاقها، ويخللها من أسفلها لأنه أمكن في التخليل، ويكون التخليل بالمسبحة أو بالخنصر بما جاء عن المستورد الحديث الذي ذكرناه، ولكن فيه بخنصره وليس بالمسبحة، ولكن بما تيسر له إن عجز، إن لم يستطع التخليل بالمسبحة. وبهذا ننتهي من فرائض الوضوء إلى سننه إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. هناك سأتكلم عن السنن والفرائض، طيب ما عندك مشي يا أبا عمر خلاص. كيف مبارك؟ تفضل يا علي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يقول السائل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله. يقول السائل لما يصلي الفجر قبل طلوع الفجر الصادق وشخص دخل معه في الصلاة في الركعة الثانية ظن منه دخول الوقت في تلك اللحظة فهل صلاته صحيحة؟ نعم، إذا غلب على ظنه أن الوقت دخل نعم صلاته صحيحة. إذا غلب على ظنه أنه أن الوقت قد دخل فصلاته صحيحة. تفضل يا أبا عمر. طيب إذا نسي أحد على الخاص أرسل على العام بارك الله فيك، لا حرج أرسل على العام إذا ما فيش أحد على الخاص لا ما في مشكلة. يقول السائل الخاص أيضا يقول السائل هل يجوز على الخاص وصلني من هنا على الخاص هل يجوز قتل الضفدع في حدود علمي أنه لا يجوز قتل الضفادع وقد ورد النهي في ذلك لكن لا يحضرني الآن صحة ذلك النهي لا يحضرني الآن صحة ذلك النهي ورد النهي عن قتل النمل والنحل والضفادع يقول السائل هنا في الغرفة امرأة أسقطت امرأة أسقطت جنينا عنده 32 يوم وتقول هي عذرها هو أن أطفالها ما زالوا صغارا. أنا أنصح بقراءة فتوى الشيخ تيمية في هذه المسألة في كتابه كتاب الزواج. الشيخ تيمية له فتوى في هذه المسألة. الشيخ تيمية رحمه الله له فتوى في هذه المسألة في كتابه الزواج. أراجع كتاب الشيخ تيمية تجد الجواب على فتواك يا أخي. يقول السائل حكم قراءة القرآن جماعة بصوت واحد بنية الحفظ، لا يجوز ذلك. إن الله سبحانه وتعالى نهى نبيه عن أن يقرأ مع جبريل بقصد الحفظ، بقصد تثبيت القرآن في نفسه، كان يتعجل ذلك فنهاه الله عن ذلك، فقال له سبحانه وتعالى من سورة القيامة: ولا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا شمعه وقرآنه. فنهاه، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ مع جبريل، ولا بأس للمعلم أن ينس فيه، ليس فيه دليل على الاجتماع على القراءة، وإنما فيه دليل على الاجتماع في المسجد، وأن يقرأوا بالدور، يقرأ أحدهم والبقية تستمع. هذا الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود: اقرأ، قال اقرأ عليك نزل، قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. فلا يجوز لا قراءة الحزب ولا قراءة القرآن بصوت مجتمعين بصوت واحد. يقول: هل إذا كان في سفر ودخل وقت الصلاة، فهل إذا وصل إلى بلده يقضي الصلاة قصرا أم يكملها؟ إذا دخل وقت الصلاة وما زال الوقت ممتدا لم يخرج، ودخل سفر أن يصليها صلاة سفر لا صلاة قضاء، حاضرة إقامة، طيب. يقول: هل إذا مسحت المرأة فوق رداها هل هو جائز؟ بارك الله فيك. كيف تمسح فوق رداها؟ يعني فوق رأسها؟ فوق، إذا كان فوق رأسها نعم جائز، أما إن تقصد فوق رداها على رجليها فلا يجوز، وإذا كان تقصد فوق الرأس فجائز أن تمسح على خمارها أو جلبابها، أما على القدمين فلها المسح على الخفين والجوربين، أما على جلبابها الذي يغطي ظهور قدميها أن تمسح عليه لا. طيب، يكفي الأسئلة، بارك الله فيكم. يكفي أخ ورديمي، يكفي، بارك الله فيك على الخاص. أيضا هنا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ غير التبليغ عن الله. نعم النبي صلى الله عليه وسلم معصوم معصوم من الخطأ. أما الكبائر فباتفاق العلماء، أما الصغائر فاختلف العلماء فيها. والذي أدين الله به أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في الكبائر والصغائر من الخطأ، لكن في الأمور الاجتهادية في الدعوة لا، في الأمور الاجتهادية في الدعوة لا يمكن أن يخطئ في الاجتهاد في الدعوة، والله سبحانه وتعالى لا يقره على ذلك الخطأ. وقد بين له فيما اجتهد فيه في بعض الأمور أخطأ فيها، كقوله عبس وتولى لما اجتهد في دعوة صناديد قريش وترك عبد الله بن أم مكتوم. أيضا في غزوة بدر لما قبل الفداء بالأسرة قال الله تعالى ما كان للنبي أن يكون له أسرة حتى يدخن في الأرض وهكذا، فلما يكون محل اجتهاد فنعم، أما محل الذنوب ومعصية الله سبحانه وتعالى فلا، فهو معصوم في الكبائر والصغائر، وهذا الذي أذن الله به. يقول على ماذا تركز الأخت السلفية في لقاء سنة النظر؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بأن ينظر إلى المرأة ولم يرضر ولم يعاب، لا يعاب، إنما الرجل هو الرجل مهما كان، أما المرأة فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الأنصار في أعينهم شيء، لذلك أمر بالنظر إلى المرأة. فلا ينبغي للمرأة فيه أن تنظر إلى الخاطب وأن تتلذذ منه وأن تفليه فليا بطوله وعرضه، هذا ليس من أمر الشرع. وكذلك الرجل لا ينبغي له أن يفليها فليا، بل ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها من وجهها ويديها وشعرها وشيء من ساقيها، وهذا هو المطلوب والله أعلم. ففي الرجل المطلوب من الرجل، فالرجل المرأة تركز على الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، هذا هو. أما أنها في النظر فليس مأمورة بالنظر إلى الرجل إلى الخاطب. يقول نبي الصديق بشرة وجهه دهنية، فهل يغسل وجهه أكثر من 3 مرات؟ فهو يغسل وجهه أكثر من 3 مرات، ظن منه بأنه إذا غسل وجهه 3 مرات لا يصل وجهه الماء، فهل يصح له ذلك؟ لا، عليه أن يغسل. إذا كان هذا الدهن طبيعي غير اصطناعي فعليه أن يغسل وجهه 3 ولا يزيد على ذلك. أما إن كان الدهن اصطناعي فيقال لا تضع هذا الدهن الاصطناعي إلا بعد الوضوء، واغسله بعد الوضوء غسلا جيدا, غسل تنظيف, ثم بعد غسل التنظيف يتوضأ ثلاثا. أما إذا كان طبيعي فيغسل ثلاث مرات ولا يزيد على ذلك, والله أعلى وأعلم. إذا طلق الرجل زوجته بدون سبب عندنا في بلدنا, إن الزوج إذا طلق الزوج بدون سبب يحق لها أن تطالبه بالضرر ويحكم لها القاضي بمبلغ من المال رفعا للضرر, ويقولون أن هذا على بعض المذاهب الفقهية الصحيح. وإذا أخذت المرأة هذا المبلغ يحل لها وهي عندها أطفال؟ نعم, بعض المذاهب نعم صحيح, إذا حصل الضرر نعم صحيح هذا على بعض المذاهب, وبعض المذاهب لا, ليس لها شيء. إن كانت بائن منه بينونة كبرى فها مطلقة ثلاثا, بائن منه بينونة كبرى لا نفقة ولا سكن لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة فيها خلاف, بعض أهل العلم قالوا لها السكنة ولها النفقة إذا كانت رجعية, أما إذا كانت غير رجعية فبعضهم قال لها النفقة دون السكنة, بعضهم قال لها النفقة والسكنة, بعضهم قال لا نفقة لها ولا سكنة. وهذا يرجع إلى ولياء الأمور, إذا رأوا الضرر حق المتحقق وكان هذا كما يسمى الطلاق التعسفي, أي فيه ظلم وفيه إجحاف لحق المرأة ورأى الضرر نعم. ولا بد أن يفرق بين نفقة الأولاد أبنائه ونفقة الزوجة, أما الأولاد فلا بد من النفقة لهم, وأما الزوجة فهو محل خلاف يرجع إلى أهل الحل والعقد. فإذا رأى أهل الحل والعقد أو القاضي رأى أنها متضررة وأعطاها شيء من نفقة لها ولأطفالها أو لأطفالها فلا حرج في ذلك. مع أنه يقال هذا طلق زوجته بدون سبب, هذا بدون سبب إحنا, وإن كان حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلق حفصة بدون سبب حتى جاءه جبريل فقال ردها فإنها صوامة قوامة, لكن لا يتصور من إنسان مرتاح مع زوجته يعني ليس مرتاح مع زوجته ويحيى حياة طيبة كريمة مع هذه الزوجة, لا يتصور أنه يطلقها بدون سبب, فلا بد أن هناك سبب, لذلك يحددها السبب وينظر فيها بالسبب. لأنه أنت تقول بدون السبب كيف أثبت الضرر إذن؟ أين الضرر لما يقول بدون سبب؟ فلذلك يرجع الأمر إلى القضاء, القضاء هو الذي يفك مثل هذه الأمور. يقول هل حديث إذا مر مهر بباب أحدكم فيغتسل, قال لو أن مهر بباب أحدكم يغتسله خمس مرات في اليوم أيبقى من ضرره شيء؟ قالوا لا. قال كذلك الصلاة, هل تكفر صلاة الخمس الكبائر وكيف التوفيق بينها وبين الأحاديث التي ما فيها اجتناب الكبائر؟ هذا الحديث وإن كان فيه أن الصلاة تكفر الذنوب لكن ليس فيه أنه يكفر ذنوب الكبائر, وهذا حديث جاء مطلق, وجاء في أحاديث أخرى التقييد باجتناب الكبائر, ولذلك قاعدة الأصولية يحمل المطلق على المقيد, يحمل المطلق على المقيد. واختلف العلماء فيما يكفر الكبائر, فيما يكفر الكبائر غير التوبة, فمنهم من يقول لا يكفر الكبائر للتوبة, منهم يقول يكفر الكبائر التوبة والحج والشهادة في سبيل الله, والشهادة في سبيل الله. ومنهم من زاد أيضا هذه الصلاة، لكن الظاهر أن الصلاة والصيام والعمرة مع اجتناب الكبائر، والله أعلى وأعلم. يقول نريد نصيحة للأباء والأمهات من أتباع المنهج السلفي التربية، وكيف يمكن إخراج ابن صالح وداعية إلى منهج السلف رغم هذه الفتنة، علما بأننا في بلد لا يوجد فيه علماء. هذا يحتاج إلى دروس متواصلة في التربية يا أخي، على أقل شيء إلى 3 دروس أو محاضرات من صحة التعبير للإتيان على هذه النقاط المذكورة في السؤال أو الجمل المذكورة في السؤال. طيب، فيك مبارك، يقول بارك الله فيك مبارك، عندي مكتبة ويطالبني بأشرطة الشيخ عبد الرحمن الهاشمي رحمه الله، فهل هو على الجادة؟ جزاكم الله خير. نعم، عبد الرحمن الهاشمي، الدكتور عبد الرحمن الهاشمي رحمه الله، جاورته سنة كاملة وكان رحمه الله نعم الرجل ونعم الجار، والذي أعلمه منه ومن ظاهره أنه كان ينبذ البدع ويرد على المبتدعة وينتهج نهج أهل السنة والجماعة، لذلك لا حرج في إعطاء من طلبك أشرطته أن ينتفع بها، وخاصة دروسه بالعامية، وقد انتفع بها خلق كثير رحمه الله. ليس كل من يبتغي الأجر فهو في عبادة، هل تصح هذه القاعدة؟ ليس كل من يبتغي الأجر فهو في عبادة، الله أعلم. لأنه ليس كل من طلب الأجر يدركه، ليس كل من يبتغي الأجر، ويمكن أنه يبتغي أجر الدنيا، ويمكن أنه يرائي أو يسمع فيما يقصد إليه، فلا أجر له ولا تصح عبادته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل يجب على الرسول كي يكون رسولا أن تكون له معجزة؟ وهذا قول الأشاعرة فيما أعلم، نريد منك التفصيل. هذا هذا لا فائدة من ورائه، هذه مجرد فلسفة ولا فائدة من ورائه. هذا السؤال أترك عنك مثل هذا السؤال يا أخي، وأعتقد أن الرسول جاء بمعجزة عن الله سبحانه وتعالى، ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم معجزته كثيرة، ونحن نؤمن بأنه رسول ونصدق بذلك، ويغنينا ذلك عن هذه الفلسفة وهذا الكلام. والله أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.